السؤال الثالث يقول في صفحة 1197 شرح حديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا من الأحاديث الدالة على فضل التوحيد، وأن أهل التوحيد يكون لهم النجاة من الخلود في النار، فينجون من النار، مثل أحاديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة حقيقة. فأهل لا إله إلا الله المراد ليس القول باللسان مع نقضها بالشرك، لا، المراد مع اجتناب الشرك تحقيق التوحيد والقيام بما أوجب الله عز وجل، لكن مع ارتكاب المحرمات وترك بعض الواجبات يكون هذا معرض للوعيد. قد يطول مكثه في النار حسب ذنوبه كما في حديث الشفاعة، ثم يكون مآله إلى الجنة نفعته يوما من الدهر، يعني أنه يكون مآله إلى الجنة. هذا النفع العظيم. يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يعني من العقوبة ما في القبر يوم القيامة وفي النار. وهذه الأحاديث الخوارج ظلوا فيها والمرجئة ظلوا فيها، وتوسط أهل السنة والجماعة فجمعوا بين النصوص وجمعوا بين الأحاديث. وذكر الشيخ هذا في صفحة 1201 وما بعدها. نعم.